تكون قول عائشة تأويل قول عائشة وكان فيها يقرأ من القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أنها نسخت تلاوة الله، يعني بقي الحكم في كتاب الله. طب هو فين الحكم في كتاب الله؟ إيه العجيب ده؟ عجب كلام هذا رائع، كلام عجب. وين الحكم في كتاب الله؟ طيب خمسة أضعاف القرآن الآن. أنا أقول نسخت تلاوة بقيت حكما في كتاب الله، طب فين يعني حكمها في كتاب الله موجود لكن تلاوتها مش موجود، طب فين حكمها؟ أين أنت يا ابن مسعود؟ فين حكمها؟ رحمة الله ورضي الله عن ابن مسعود لسه ما جاتش؟ احسنت. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب مال ابن مسعود بمعنى هذه الآية؟ لما جاءت المرأة له قال لو قرأتيه لوجدتيه أن لعن الله ما مصر فمصر، قال ما وجدت في كتاب الله، قال أما وجدت قول الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله ما مصر ونفس الأمر ما أتاكم الرسول فخذوه، وقد قال عليه السلام خمس مرات مشبهات يحرمه. فهذه الدلالة واضحة جدا على أن الخمس رضعات لا تحرم وغير الخمس رضعات لا تحرم. هذا من حديث عائشة. الحديث الثاني تأكيدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مولى حذيفة كان كبيرا ودخل وكان يدخل قبل الحجاب على امرأة سالم، فلما نزل الحجاب فمعها رجل سالم، فذهبت المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعين خمس رضعات. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، ودي دلالة فعلية وقولية من سلم أن أقل خمس رضعات لا تحدد. قال أرضعين خمس رضعات يحرم عليك. وجه دلالة هذا الحديث، وجه دلالة وجهان، وجه دلالة هذا الحديث لسالم أرضعين خمس رضعات يحرم عليك، اتركوا وجه دلالة حتى عند الترجيح. الترجيح من نفس هذا الحديث من وجهين تذكروا. إذن الأقوال ثلاثة، عدم الحمل المطلق على المقيد، فقالت الأحناف أقل الرضاع يحرم، وقال ابن المنذر وقال أبو ذر قال الرضاع ثلاث رضعات تحرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإناجة ولا الإناجتان ورواية المرصة ولا المستطار. الرواية الصحيح في ذلك أن خمس رضعات من بعد هي التي تحرم فقط، أقل من ذلك لا تحرم. أما بالنسبة للأحناف قلنا لهم هذا مطلق وهذا مقيد، واتفق في الحكم واختلف في السبب ولا اتفق في السبب؟ الربو وانفسهم اختلف، اختلف في السبب ولا اتفق؟ الصحيح الراجح انهما اتفقا في الحكم والسبب، ولا بد ان نرد على الاحناف في هذا، نقول تقولون بقولنا لان الحكم التحريم والسبب الرضاع، فالرضاع يحرم والحكم التحريم والسبب الرضاع، فمن رضع لكن هم قالوا أما الأولى فبينت الإطلاق وأما الثانية بينت التقييد، ونعمل بالاثنين بالمطلق وبالمقيد. قلنا رددتم على أنفسكم لما قلنا لكم بتحرير رقبة مؤمنة، قلتم ستشكون على الناس وتقولون لا بد من رقبة مؤمنة وهو عنده رقبة كافرة، لما لا تجزئوا؟ ضيقتم على الناس. قلنا وأنتم الآن قد ضيقتم على الناس، لو طفل رضع رضعة واحدة حرمتم عليه كل البنات هذه المرأة، فوقعتم فيما احتججتم به، فنقول لابد من ضابط وميزان عادل نأخذ به، وهو اتفاق الحكم والسبب، لابد أن نحمل المطلق على المقيد، وهنا الحكم التحريم والسبب الرضاع، والرضاع مقيد بالخمس رضعات، فلابد من حمل المطلق الذي هو مطلق الرضاع على التقييد بالعدد. طب إذا قلنا بذلك يأتي لنا الآخرون فيقولون قلنا بقولكم بحمل المطلق على المقيد، لكن نحن نقول أقل التقييد هو إيش؟ ثلاث رضعات، فكيف نرد عليهم؟ أولا أنتم الآن تعتقدون أن الحق والصحيح الراجح خمس رضعات مشبعات يحرمنا وأقل من ذلك لا يحرمنا، تعتقدون هذا؟ إذا ردوا على من قال بأن الإملاجة والإملاجتان لا تحرم لكن الثلاث تحرم. هذا هو الناس الحديث الثاني، لا الناس ما ينفعش، ليه؟ لأنه ممكن الجمع. أحسنت. أولا احتجتم بالمفهوم، مفهوم المخالفة، ونحن احتجنا بالمنطوق، وعند التعارض يقدم المنطوق على المفهوم لأن المنطوق أقوى في الدلالة والمفهوم يحتمل احتمالات، فيكون المنطوق يقدم على المفهوم. ثاني الوجه الثاني، ها نقول أما المفهوم عندكم أن هو أصلا الإملاج والإملاجتان لا تحرم، يبقى إذا الثلاثة أو الأربعة أو الخمس احتملت هذه، نقول موافقة حديث عائشة لابد أن لا يحرم إلا الخمس،

ويحتمل ان هو بيعتقها من اجل ها القاتل الخطر، احتمل ان يعتقها من اجل انه جمع امراض في نهار رمضان، صح؟ كل دي احتمالات. لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وربط العتق بالايمان، علمنا ان ايش؟ ان الكل سواسيه، كل الاسباب دي سواسيه، لكن شرط العتق ان هو يكون ايمان بقوله يعتقها فانها مؤمنه. يعني هذا مناط الحكم، ان تكون مؤمنه فتجزئك في عتقك، ان اعتقت مؤمنه اجزئتك، وان غير مؤمنه فلا تجزئك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يكفي لكم هذه المسائل، لان كده الدماغ مع القواعد دي هتبوظ. انا انزل على كلام الشيخ الكريم الفاضل، مساله الرضاع الكبير، هل يحرم ولا ما يحرم؟ هذه المساله اختلف فيها العلماء على ثلاث اقوال. القول الاول قول جمهور العلم من المالكيه والشافعيه والحنابله والاحناف على انه لا يجزي، لا يجزي الرضاع الكبير. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انشد العظم وانبت اللحم هذا الذي يحرم فقط، وقال انما الرضاع من المجاع، وهذا ايضا لا تكون الا في الحولين، وقال الرضاع في الحولين، وكل دي ادله صريحه على ان الرضاع لا يحرم الا اذا كان طفل رضيع ما بلغ من الحولين. القول الثاني قول الظاهريه على ما اعتقد الان انهم قالوا الرضاع الكبير يحرم على الاطلاق، على الاطلاق، وده قول الظاهريه. القول الثالث التفصيل هو قول شيخ الاسلام تيميه، ارجع على شيخ الاسلام تيميه، هذا القول قال هي واقعه عين لا تعم. يعني ايه؟ طبعا الظاهريه لهم حديث ظاهر جدا في الدلاله، وحديث من؟ سالم، سالم. وهذا الحديث خلي بالك مين اللي بياخد فيه غير الظاهريه؟ عائشه، عائشه بتاخد بهذا الحديث على الاطلاق، ولذلك كانت اذا ارادت احد يدخل عليها اسالها تجعل اخت من اخواتها ترضع هذا الرجل فيرضع فيدخل، مش هي اللي كانت ترضع، تجعل اخت من اخواتها يرضعنا، لان هي اصلا ما خلفتش، ما كانش هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في لبن ثاب في ثديها، ده احتمال، ها ممكن يكون فيه، ممكن من اخواتها، لان طالما لها اخت والاخت مخلفه اكيد بترضع، فبتجعلها هي ترضع الرجل. فكانت عائشه تاخذ القول بالاطلاق، تقول الكبير اذا رضع خمس رضعات يحرم. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مش بعد، وايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى حذيفه قال لامراه حذيفه ارضعيه يحرم عليك. والقول الثالث كما قلت قول التفصيل وشيخ الاسلام تيميه يرى ان هذه الواقعه، واقعه سالم، وقعت عين، اذ الاصل العام لا يمكن الرضاع ان يحرم الا ان يكون فين؟ من المجاع في الحولين. ليه؟ لان ده تفصيل عام اصله النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث كلها تعقب هذا، فقال ده تفصيل عام. اي استثناء هنا اذا استثنينا شيء فهذا الاستثناء لا يعمم. وهذا مثل اخر اعطيه الكريم، لان هو طلب مثل اخر في مساله ما خرج عن قياس فغير عليه لا ينقاص. فنقول هو قال هذه حالة سالم، الجمهور قالوا هي حالة خاصة بسالم فقط، من سنة خاصة بسالم ولا تتعدى غيره. وكلام شيخ الإسلام تيمية هذا الذي أتبناه وهذا الذي أراه راجحا، أن حالة سالم هي حالة خاصة ليست بسالم في نفس الحالة، يعني هي واقعة عين، الذي حاله من حال سالم يفعل ما فعله سالم. بمعنى لو وجد رجل كبير الآن، هذا رجل كبير ولد مثلا عنده خمس سنوات، خلاص بلغ المبلغ خمس سنوات، وهذا الولد مات ابوه وماتت امه ولا احد له، ويعني عمه يريد ان هو يربيه مع اولاده، لان كف اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين، وكفاله اليتيم ما تحسبهاش، عشان في ناس بتحسب ان كفاله اليتيم انك تدفع 10 جنيهات كل شهر يبقى كفاله يتيم، لا، ليست كفاله يتيم هذه، هذا ضرب سهل، لكن كفاله اليتيم ان يكون منك بمنزله الولد، يعني يعيش في بيتك، ياكل من اكلك ويشرب من شرابك، يعيش معك ومع اهلك ومع اولادك، ان مسحت على راس ابنك مسحت عليه لانه ابنك، لانه يكون ابنا لك ايضا، فصحيح كفاله اليتيم ان يربى في بيتك. فاراد هذا العم ان ياخذه، فاذا اخذه عنده بنات، طبعا سيكشف عليه امراه ان كانت منتقده وتكشف عليه بنات، فماذا يفعل؟ وقع الحرج. فان وقع الحرج فنقول حالك الان من حال من؟ سالم، فارضعيه خمس رضعات يحرم عليك، فترضعه خمس رضعات ويحرم عليك. لكن على الاطلاق تجيب ولد عنده خمس سنين وترضعه فتقول هذا تحرم؟ لا، لا يجوز ولا يجزي، لا يجزي الا من كان في حاله سالم، لان ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاد. لكن هذه ده تقييد اشد، لكن القاعده التي نحن فيها وقائع الاعيان لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها، وقائع الاعيان لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها. يعني ايش؟ حاله سالم كانت منتشره في المدينه وقعت عين، وقعت عين في سالم فقط. فنقول وقاع العيان لا تعمم، مش كل الاولاد ممكن يرضعها فيحرمها، لكن يقاس عليها مثلها، مثلها في حالتها. يعني رجل بيدخل على امراه كثيرا فيوقع الحرج على المراه دي، لما نزل الحجاب وهي منتقبه يوقع الحرج عليها، ماذا تفعل؟ نقول ارضعيه، ارضعيه يحرم عليك وابنك من الرضاعه. فاذا كان ابنك من الرضاعه يدخل ويخرج عليك بل يطبل راسك ولا فيها شيء. فتعتبر الرضاعة الكبير القول الفصل فيه انها واقعت عين لا تعمم، لكن يقاس عليها مثلها. فلو كان في هذا العصر ولد كما قلت اندخل على امراه عمه تحرجت منه وهو ما يعيش الا في بيته، فتوقع الحرج الشديد عليه، نقول له اجعل امراتك ترضعه ويصبح ابنا لك في الرضاعه، بل انه ابن اخيك هيكون ابنا لك في الرضاعه وابنا لها في الرضاعه، ويحرم عليه ويحرم على اولادك. فهمت هذه المساله ولا لا؟ فهمت؟ احسنت. ايضا لا يقاس عليها الا مثله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.